هذه العقلة تندب القتيلة إخوة تهاوى بالثرى جديلة. هذه العليلة روحها نحيلة دمعها غزير ذارف سيولة. من الدموع فاضت بحرى والحزن أمسى في القلب نار. من العيون تحوي الصغرى قالت إليهم كونوا اصطبارا.